ثانيا ذكر ابن القيم رحمه الله أن من كيد الشيطان أنه يسلط التخويف على قلب العبد، فيخوفه من عدوه، ويخوفه من حزب الشيطان، ويخوفه من المستقبل، ويخوفه من الفقر، ويخوفه من الأمراض، ويخوفه حتى يوقعه في القلق والهم والحزن. وإذا دخل الخوف إلى قلب الإنسان اختلت حياته، فلا يهنأ بعيش ولا بطعام ولا بأكل، ولا تستقر أيضا له عبادة. ولهذا كان التخويف من أدوات إبليس، لأن به تختل حياة العبد. فكيف يكون سجود الإنسان الخائف؟ كيف يكون تعلق الخائف من غير الله؟ كيف يكون تعلقه بالله؟ كيف تستقر حياة الإنسان؟ كيف يطمئن الخائف؟ كيف يطمئن من تسلط عليه الخوف من الفقر أو من الهم أو من الحزن؟ بل إن من تخويف الشيطان أنه يخوف الإنسان من لا شيء، بمعنى أنه يخاف، فإذا سألته عن مصدر الخوف لماذا تخاف لا يذكر شيئا محددا، لكنه يعيش في خوف باطني قلبي، وهذا من مكر الشيطان وكيده بالإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر الله في هذه الآية علاج التخويف بزيادة الإيمان والثقة بالله والاعتماد عليه. وذكر علاجا آخر في سورة المجادلة كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. فذكر الله التوكل وأنه علاج للخوف الشيطاني.